هذا سائل يسأل يقول: كان عندي أسهم في صندوق الرائد الاستثماري، سهمت ب10,000، ثم ارتفع سوق الأسهم وكسبت، ومن ثم انهار السوق فخسرت، وفي النهاية بعت الجميع ب6,000، ولم أزكي هذه الأسهم علما بأن مدة الاستثمار كاملة حوالي 10 سنوات، أفتوني مأجورين بطريقة إخراج الزكاة. أولا، نعلم أن كثير من هذه الصناديق استثمارية صناديق ربوية، وهذه من أعظم المصائب والبلايا التي أصابت المسلمين اليوم من جراء هذه الصناديق، التي إما أن تكون ربوية صريحة أو أن تكون تابعة لبنوك ربوية وهذه فروع لها، وهذا كما يقع لكثير من الصناديق الربوية، إما أن تكون في بنوك ربوية أو هي تابع فروع لها. لكن إذا ما يتعلق بالزكاة، فالأصل أن الزكاة واجبة، في الأصل أن الزكاة واجبة في المال إذا بلغ النصاب، وعلى هذا المال الذي ذكرت إن كنت قادر على تحصيله وتركته أنت باختيارك فالزكاة واجب ولو خسر ما دام أنه بلغ النصاب، وإن كنت غير قادر على تحصيل هذه المدة السنوات جميع هذه السنوات ثم حصلته في السنة الأخيرة فالصحيح أنه لا زكاة فيه، خلافا للجمهور الذين قالوا فيه الزكاة، والصواب أنه لا زكاة فيه، وذهب مالك رحمه الله أنه فيه زكاة سنة، وأبو حنيفة أنه لا زكاة فيه، وهذا هو الصحيح، لأنك لا تستفيد منه أو غير قادر عليه ولست متصرفا فيه. وأما إن كنت قادر على تحصيله فالواجب عليك أن تحصي الزكاة لكل سنة من السنوات، وتعرف مقدار المال بأن تسأل تلك الجهة وعن المالك، وتأخذ ورقة أو برنت كما يقولون عن كل سنة من السنوات حتى تعرف مقدار مالك في هذه السنة، ثم تحسب الزكاة التي تخرجها، ثم تنظر المال بعد إخراج الزكاة في السنة التي بعدها في جميع هذه السنوات، ما دام هذا المال موجود وأنت تركته باختيارك وكان قد بلغ النصاب. نعم، وإن كان هناك يعني من يفرق في مثل هذا في الاستثمار، يعني في مسألة الزكاة يعني فيه تفصيل آخر، لكن من حيث الجملة اللي يتبين أن الزكاة واجبة على كل حال على التفصيل السابق. نعم.